ثاني، لا يخفى عليك شيخنا بالنسبة للكوبونات التي توزع. لا يجوز بيعها. لا يجوز، لا يجوز بيعها بالفلوس يعني. ايوه لا يجوز. لا يجوز، نعم. كنت تقول لا يجوز. اذا طيب، الان في بعض منهم يقول لو يعني اخذنا بها طعام من نفس التاجر ثم قلنا له اشتري، هل هذا تحايل يجوز؟ مكانك رايح. هي اعطيني السؤال الثالث. على طول السؤال الثالث.